حصريا على موقع djkimo.com. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي لا لا لا لا لا لا يا ابني الاصول دي ليك انا الساعة واخوك عمر ما يعرف في خون بس اللي خلاك هبيعك كمان هعمل عليك اوكازيون لسه بايع نتلي جملة لواحد يشتريك حتى لو بيعي عملة عشان ما عندوش نية سلكة ربك مكره خلو فيه عقودي عمرك ما تعكر مودي لو جايتي عدي حدودي انا بها الغيك بوجودي بوجودي يا مفسد تسمع اسمي بتتعك مني خد لك حباية مسكن في مجال انا واد متمكن على موقع djkimo.com.